هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فيصل محمود سليم المقيم في عزبة هارون مركز فرشوط محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد المحافظ. بقول فيها جرى كتيرة جدا يتعمل فيها شبكات صرف صحي يا حضرات، وكان فيه وعود باستكمال باقي الجرى اللي ما تعملش فيها شبكات صرف صحي انه يتعمل فيها شبكات صرف صحي بشكل سريع. وطبعا الكل عارف مدى المخاطر المترتبة على عدم وجود صرف صحي، وانتظرنا احنا اهالي عزبة هارون انه يتم عمل شبكة صرف صحي عندنا. ما حصلش. المنطقة المحاذية لخط السكة الحديد بتعاني مر المعاناة يا حضرات. البيوت قديمة ومبنية من الطوب القديم، والمية الجوفية بتعلى في الأرض، والرشح بيمشي في الجدران. لو حد من المسؤولين في المحافظة اتكرم ونزل زيارة لعزبة هارون هيلاقي المية واقفة على الأرض، الشوارع فيها حتت مكمكمة عاملة برك من الطين، الجدران لونها غير من الرشح، والحاجات دي كلها بتجمع الحشرات وبتعمل روائح كريهة. اشتكيني من فترة ووقتها قالوا لنا يا جماعة بالدور كله جاي، لكن في حاجة اسمها دور، واحنا هنعمل لكل القرى في يوم وليلة. اما غريبة والله. طب خد عندك يا سيدي، انا طالب شاي بالنعناع الاخضر من صبح يعدي لي 3 ساعات، ما جابش. ازعل اتضايق اعمل ايه؟ ولا حاجه. لقيت نفسي مع حضرته في دوامه وخرجني من الموضوع ودخلني في 100 موضوع. الخلاصه ان لازم ننتظر الدور، وفات سنه واتنين على الكلام ده ولسه ما فيش اي جديد. ارتفاع منسوب المية في ترعة الخور الحليمي هو كمان من أسباب ارتفاع منسوب المية في الجارية. المفروض يتم تطهير الترعة وتعميقها عشان تمتص المية من تحت أرض العزبة. يا ريت نلاقي تحرك وحل للمشكلة. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.